يطمئن ويسمع تعاليم الإسلام ويطلع عليها من قرب. فحري بمن تذوق الإسلام ورآه وتعلمه أن يقبله، كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذا قال مثلا الرجل: الديانات كثيرة وكل يدعو إلى ديانته، أريد أن آتي أسمع وأرى وأطلع على تعاليم الإسلام، إذا أعجبتني قبلتها ودخلت في الإسلام وإلا أرجع لأهلي. نقول: على الرحم والسعة تعال، ونؤمنه على نفسه وماله وأهله، ويبقى عندنا الوقت الكافي ليطلع. فإن اطلع وقبل الإسلام وهو الحري به فله ما لنا وعليه ما علينا، وهو أخونا أصبح. وإن لم يقبل الإسلام، لم يرد الله له التوفيق، ما نقتله ولا نضايقه ولا نسيبه ينهب ينهبه اللصوص، وإنما نقول: أي بلد تريد نوصله إليها آمنا مطمئنا ثم نتركه. لا أفضل من هذا ولا أحسن من هذا ولا ألطف من هذا. فالجهاد في سبيل الله لتبصير الناس بدين الله الذي يعتبر المسلمين عن جهل وضلال، ويأبى ويقاتلهم نقاتله وينصرنا الله عليه، وإن كان متفهما فهمناه، فهو دين الرأفة والرحمة. وكيف يطلع على هذا؟ بالجهاد في سبيل الله. وانظر إلى مصلحة الجهاد في سبيل الله للخلق عموما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، ما أسلم معه إلا قلة يعدون على الأصابع أفراد. فلما هاجر إلى المدينة بقي بها 6 سنوات، خلاصة 6 سنوات مع 13 سنة 1500 نفر مسلم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة الحديبية، ما بين 1500-1400 نفر. هذه خلاصة المسلمين في هذه السنوات 6 و13 سنة. وحينما قام علم الجهاد وانتشر ووسع المسلمون جهادهم في سبيل الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في 8 بعد 6 صلح الحديبية، في 8 10,000 مقاتل رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي 9 خرج لتبوك ومعه 30,000 وقيل 70,000 مقاتل خلال 1 سنة. فالجهاد فيه تبصير للناس بتعاليم الإسلام، يعني قد يدخل المرء في الإسلام خوفا من القتل، خوفا من السبي، فيمن الله عليه بتفهم الإسلام فيقوده إلى رضوان الله والجنة، تنقلب نيته من الخوف إلى الرغبة. والإسلام انتشر بالعلم والبصيرة والجهاد في سبيل الله. والله جل وعلا بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه لما وضع الجزية عمر بن عبد العزيز عمن أسلم حديثا، تكاثر المسلمون وأسلموا، فقللت الموارد إلى بيت المال. فاقترح بعض أمراء عمر بن عبد العزيز بأن تبقى الجزية على المسلم الحديث ولا تسقط عنه الجزية، لأن بيت المال ما بقي فيه شيء. وقدم هذا الاقتراح لعمر رضي الله عنه، فأجابه عمر رضي الله عنه: قبح الله رأيك، هذا رأي قبيح، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. إذا تتابع الناس في الدخول في الإسلام فذلك نعمة عظيمة للكل، للمسلمين القدامى والمسلمين الجدد. والله جل وعلا خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وكلما تكاثر المسلمون فذلك خير، وإن كانوا فقراء. فانتشر الإسلام بالجهاد في سبيل الله من قبل فقراء المسلمين، الكثير منهم يخرج للجهاد في سبيل الله حافية، حتى النعل ما له نعل يلبسه، فقير معه عصاه أو رمحه أو سيفه، وهكذا يقاتل في سبيل الله، ما معه شيء يركبه حتى ولا نعل. أكثرهم يمشون حفاة حتى تقرحت أرجلهم رضي الله عنهم. وانتشر بهذا الإسلام. فالجهاد في سبيل الله لمن صحت نيته ولمن قصد إعلاء كلمة الله خير عظيم. الجنة تحت ظلال السيوف. وسمعنا سابقا بعض الأحاديث الواردة في الترغيب في الجهاد، ونسمع اليوم شيئا منها إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. كيف اغبرت قدماه؟ يعني خرج مجاهد في سبيل الله ونال قدميه الغبار، لأنه غالبا يكون ماشي، اغبرت قدماه من المشي للجهاد في سبيل الله حرمه الله جل وعلا على النار. هذه تلك منقبة عظيمة ونعمة كبيرة. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخري وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. لا تستعجل عظم على واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد. لا يجتمع الشح، لأن الله جل وعلا ذم الشح في قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح يحمل المرء على أن يمنع الزكاة، ومانع الزكاة يجب قتاله، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. أما الشح الذي يصطلح عليه بعض الناس يقول هذا بخيل، فإذا كان يؤدي حق الله جل وعلا وحق المؤمنين فليس ببخيل، ليس ببخيل. إذا قصر في النفقة بعض الشيء فلا يضيره ذلك، وإنما يضيره إذا سيطر عليه الشح فمنع الزكاة. فلا يجتمع منع الزكاة مع الإيمان في قلب امرئ. إن كان مؤمن جاد بالزكاة طيبة بها نفسه، وإن شح بالزكاة معناه أنه ليس بمؤمن. لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. يعني الغبار الذي ينال الإنسان في مشيه للجهاد في سبيل الله وجد فيه الغبار، بعد هذا ممكن أن يوجد فيه دخان نار جهنم؟ أبدا، لا يجتمعان ما دام اغبرت قدماه، اغبر وجهه، اغبرت يداه من سبيل الله، منع وصار حصنا له وحماية من دخان جهنم والعياذ بالله. وفي لفظ في قلب عبد، يعني ما يجتمع الغبار والدخان في قلب عبد. وفي لفظ في جوف امرئ، الفاظ متكررة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ في منخري مسلم، يعني إذا أصاب المنخرين غبار في سبيل الله حرمها الله جل وعلا، حرم عليها الدخان من نار جهنم والعياذ بالله، يكون عنده مناعة وحصن ما يتطرق إليه دخان نار جهنم والعياذ بالله. نعم. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. وهذا الحديث الآخر: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار، ما يلزم أن يكون أشهر أو سنين، ساعة، يعني ناله الغبار في ساعة من نهار فهما حرام على النار، ما يلجان النار، وما وليس بالآخرة إلا داران فقط، إذا حرم على النار ما له الجنة ولا بد. نعم. وذكر عنه أيضا أنه قال: لا يجمع الله في جوف رجل غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل، ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون فلان عليه طابع الشهداء، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. هذه وعد كريم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل هذه ترغيبا في الجهاد. لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم كالأحاديث السابقة. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار، ما يحرم القدمين وإنما يحرم سائر الجسد على النار. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل. هذا وعد كريم بعظيم بعظم ثواب الصائم في سبيل الله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، وكثير منهم صائم، كثير منهم صائم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاءوا لفتح مكة وهم صيام رضي الله عنهم، حتى قربوا من مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا حتى يتقووا على بالفطر هذا على الجهاد الكفار. ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم الله له بخاتم الشهداء، جرح وإن كان يسير في سبيل الله ختم الله له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران الجرح هذا، وريحها ريح المسك، يعرفه بها الأولون والآخرون و فيقولون فلان عليه طابع الشهداء، يعني ما حصل على الشهادة لكن له طابع الشهداء. ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، صلى الله الكريم فضله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، ما هو فواق الناقة؟ ما بين الحلبتين، ما بين الحلبتين يقال فواق ناقة، يعني تحلب الناقة صباحا ثم تحلب ظهرا، ما بينهما يقال له فواق. وذكر ابن ماجه عن من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. وذكر ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم من راح روحة في سبيل الله، الروحة هي السير في سبيل الله مساء والغدوة صباحا، من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. يقلب الله جل وعلا هذا الغبار الذي أتاه في سبيل الله لما هبت الريح أو مشى على قدميه، يجعله مسكا له يوم القيامة. وذكر أحمد رحمه الله تعالى عنه من ما خالف قلب امرئ وهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وقال رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يقول صلى الله عليه وسلم ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله، الرهج الحركة والعمل في سبيل الله، إلا حرم الله عليه النار، يعني ما يدخلها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وكل هذه أحاديث صحيحة. رباط يوم، الرباط غير القتال، المرابطة لزوم ثغر من ثغور المسلمين للحراسة، يعني إذا احتسب المرء وقال بدل ما أقيم مثلا في مكة أو في المدينة أتعبد، أقيم على حد اليهود، على حد الكفار، أقيم أحرس المسلمين، ذلك خير له وأعظم أجرا. الرباط المرابطة وهي الجلوس في ثغر من ثغور المسلمين لحراسة المسلمين من أن يدخل عليهم عدوهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستحب لأهل الثغور أن يجتمعوا في مسجد واحد حتى ترى كثرتهم فيرهب العدو ويخاف، يظهر الكثرة باجتماعه في مسجد واحد ولا يتوزع خمسة وعشرة وثمانية في مسجد، وإنما يجتمعون في مسجد واحد حتى تظهر الكثرة. وخير من الدنيا وما عليها، يعني ثوابها عظيم عند الله، خير من لو أعطي الدنيا بما فيها. وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، دل هذا على تفضيل الجهاد على سائر العبادات، والصيام من أحب القرب إلى الله، ومع ذلك ليلة يوم وليلة في المرابطة أحب وخير له من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، يعني ما ينقطع عمله، إذا مات مرابط يستمر عمله الذي يعمله متجددا، وأجري له رزقه يعني ثوابه وعظمه عند الله جل وعلا. وأمن الفتان، الفتان السؤال في القبر، لأن كل مسلم يفتن في قبره، فيأمن المجاهد والمرابط من الفتان، يعني ما يخاف أنه يفتن في قبره فيضل. ولهذا نسأل الله جل وعلا أن يقينا فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. يفتن المسلم في آخر دنياه وعند احتضاره وعند وضعه في القبر، يعني يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة في القبر قال عمر: يا رسول الله، أنحن في عقولنا هذا؟ يعني ما تغير عقولنا ولا تزيق؟ قال: نعم، أنتم في عقولكم هذا. قال: إذن في فيه الحجر، ما يهمني في فيه الحجر، لأسألن أجيب، سألن بعقلي وإدراكي. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون في عقله وإدراكه. ولهذا قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المنافق والعياذ بالله فهو قال ما قال في الدنيا تقيا ومجاراة للناس وحفظا لدمه وحفظا لماله وحفظا لمركزه وقيمته الاجتماعية، يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر. هذا ما ينفعه قوله في الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه ما شهدها خالصا من قلبه. فهو يقول والعياذ بالله: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقول قلت شيء نسيته الآن، والآن قبل قليل انتقل صعدت روحه وردت عليه. فيسأل فيقول: ها ها، يعني ماذا تقولون؟ ويؤكدون عليه ويسألون ويقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، قلت مثل ما يقول الناس لا عن إيمان وصدق. هذا الذي لا يأمن الفتان والعياذ بالله يهلك. وقال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا، يستمر عمله مستمر، نسأل الله الكريم فضله في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. يؤمن ويأمن، ما يهلك ولا يزيغ، يجيب جواب مسدد. وقال: رباط في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، يعني رباط يوم في سبيل الله يكون عمله فيه في هذا اليوم خير من عمل ألف يوم فيما عداه. وذكر ابن ماجه عنه: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. كل هذه الأحاديث ترغيبا منه صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وقال عليه الصلاة الصلاة والسلام: مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة. حظر عظيم، يوم في سبيل الله يقاتل في سبيل الله خير له من 60 سنة في أهله يصوم ويقوم. أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله. يقول: إذا رغبتم في هذا فجاهدوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. صلى الله عليه وسلم. وذكر أحمد عنه: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. من رابط في شيء من سواحل المسلمين، يعني السواحل ساحل البحر على حد الكفار، 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة، يعني الحسنة مضاعفة بمئات والحمد لله. 3 أيام تجزئ عن سنة كاملة. وذكر عنه أيضا: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم: حرس ليلة في سبيل الله، يعني يحرس المسلمين، يكون على أطراف منازل المسلمين يحرسهم، يقدم نفسه للخطر، يحرس المسلمين ولا يأمن أن يأتيه سلاح من قريب أو بعيد، فهو خاطر بنفسه لحماية وحراسة إخوانه المسلمين. وقال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، هذا حث وترغيب وبيان لثواب من خشع لله جل وعلا فبكت عينه أو دمعت. وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، كيف تسهر في سبيل الله؟ لحراسة المسلمين. وذكر أحمد عنه: من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان، لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول: وإن منكم إلا واردها. وذكر الإمام أحمد رحمه الله عنه صلى الله عليه وسلم: من حرس من وراء المسلمين، يعني مجمع ومعسكر المسلمين حرسهم من ورائهم في سبيل الله متطوعا، هذا فيه فضل التطوع، اللي يحرس ويعمل بدون أن يأخذ رزق من بيت المال أو راتب من أحد، متطوعا لا يأخذه سلطانا، لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، يعني قد يراها لكن من بعد ما تضره، على قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فالورود غير الدخول، يعني يراها من بعد ولا تضيره ولا تؤلمه. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. بشره صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يحرس المسلمين في معسكرهم على الفرس، يدور بفرسه حول معسكر المسلمين، ما ينزل عن فرسه إلا لصلاة أو لقضاء حاجة من بول أو غائط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجب الله لك السعادة والفوز والجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني يكفيك هذا ألا تعمل تطوعا، أما الفرائض فلا تسقط عن العبد ما دام نفسه في جسده. وقال: من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. من بلغ بسهم في سبيل الله، يعني ضرب به في سبيل الله، فله درجة في الجنة، يعني كل ضربة في سبيل الله بدرجة في الجنة، والجنة درجات، وبين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وقال: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعند النسائي تفسير الدرجة بمئة عام. من رمى بسهم في سبيل الله فله عدل محرر، يعني هو له بهذا الرمي في سبيل الله محرر من النار، سالم من الإثم. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، لأن المرأة في سبيل الله يكاد يسرع إليه الشيب من الخوف والوجل ومحاصرة الأعداء ونحو ذلك، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شيبة تحصل له في سبيل الله تكون له نورا وبرهانا يوم القيامة. وعند النسائي تفسير الدرجة بمئة عام، يعني أن الدرجة الواحدة يسير بها الراكب بين الدرجتين مئة عام لا يقطعها. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من المجاهدين في سبيل الله فعلا أو نية، لأن من نوى الجهاد ورغب فيه ولم يتيسر له كتبه الله جل وعلا له، فمن نوى خيرا كتب له وإن لم يأت به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.